بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الخامسة بعد المئة من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يقول الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب. وهذا دليل أن هذا الكتاب وهو القرآن منزل من الله جل وعلا، أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام الله نزل به الروح الأمين جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلغه لأمته. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أنه جعل كلامه بينهم، يقرؤونه ويطلعون عليه وينتفعون به ويتعبدون لله عز وجل به. وقوله إنا أنزلنا إليك، هذا أحد أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال إنما يكون من أعلى إلى ما هو دونه، فأنزل الله عز وجل القرآن بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله بالحق، أي متلبسا بالحق، وهذه تزكية من الله جل وعلا لما أنزله على رسوله، تزكية لهذا القرآن العظيم، فهو حق ونزل بالحق ونزل من عند الحق. قال بعض المفسرين بالحق أي محفوظا في إنزاله من الشياطين، أي يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وهو كذلك. ووصفه بالحق هذا مما يطمئن القلوب المؤمنة، فهذا القرآن يا عبد الله نزل من عند الله بالحق، وهو حق وجاء بالحق، فالزمه إذا أردت أن تصيب الحق، إذا أردت أن تصيب الحق في هذه الحياة فالزم هذا الكتاب العظيم واعمل بما فيه واجتنب نواهيه وصدق بأخباره واحكم بأحكامه، تعيش سعيدا وتموت حميدا، لأن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا بما نزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالثواب العظيم والأجر الوفير عنده يوم القيامة. قال جل وعلا: لتحكم بين الناس. اللام هنا للتعليل، أنزل الله عليك الكتاب بالحق لأجل أن تحكم بين الناس، لأجل الحكم بين الناس. وهذا دليل على وجوب التحاكم إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يبين كتاب الله، ولا شك أيضا أنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم بالكتاب والسنة، سواء بالرجوع إلى كتبهم، وإذا أشكل الأمر يرجع إلى العلماء المعاصرين الذين هم من أهل الكتاب والسنة، الذين هم من أهل العلم بالكتاب والسنة، حتى يتبين مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العهد قد بعد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1400 سنة، فالناس قد دخل كلامهم، حتى العرب منهم ما دخله، واختلفت اصطلاحاتهم، بعض الاصطلاحات عندهم صار عندهم بعض الاعتبارات، فلا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين المؤتمنين على الدين، ارجع إليهم إلى كلامهم حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن كلا يدعي وصلا لليلى، كل يدعي أنه يفهم الكتاب الفهم الصحيح، فالرافضة تقول أنهم يفهمونه الفهم الصحيح، والمعتزلة يقول يفهمونه الفهم الصحيح، والخوارج يقولون يفهمونه الفهم الصحيح، ولكن الحكم بيننا وبينهم هو الرد إلى ما كان، هو الرد إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه والتابعين لهم، فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون اليوم دينا، وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لدعا كل دعوى، فالدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، فالحاصل أن الله عز وجل قال لتحكم بين الناس ثم قال بما أراك الله، وهذا دليل على الاجتهاد، وأن الإنسان يجتهد ويعمل عقله في ضوء فهم الكتاب والسنة، يعمل عقله ويجتهد ويتحرى بالنظر في الأدلة، لأن المسائل منها ما بيانها نص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يحتاج إلى استنباط، ولهذا لا تجد حادثة ولا تقع واقعة ولا تحصل معاملة أو أي أمر يجد الآن في الدنيا إلا وحكمه موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أنه موجود بعينه باسمه، لكن أهل العلم والإيمان يستنبطون ويردون الفروع إلى الأصول، ويقيسون هذه المسائل الحادثة على المسائل التي كانت موجودة ويتبين الحق، ولهذا قوله بما أراك الله، قال العلماء معناه بما علمك الله وألهمك، بما علمك الله وألهمك لا بهواك، لا بهواك، وهذا دليل على أن الإنسان الواجب عليه أن يجتهد بما أراه الله وعلمه، بس لا بد، لكن قبل ذلك لا بد أن يكون عنده ملكة الاجتهاد، وممن يحق له الاجتهاد ممن تعلم العلم الشرعي، تعلم الأصول، تعلم قواعد أهل العلم، وحصل على قدر كبير من العلم، قرأ في كتب أهل العلم وعرف طرائقهم في الاستدلال، وليس لكل أحد أن يفتي، وإنما يفتي من يكون مؤهلا للفتوى والاجتهاد، وذلك بطلب العلم وتلقيه بالطرق الصحيحة التي تلقى عليها سلف هذه الأمة، ولا يزال ولله الحمد الأمر قائما، فهذا العلم يحمله عن كل خلف، من كل خلف عدوله، ويحمله علماؤنا عمن كان قبلهم ومن كان قبلهم عمن كان قبلهم، وهكذا حتى ينتهي العلم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه دليل أن الإنسان لا يكلف إلا وسعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فله أجر الاجتهاد إذا اجتهد في تنزيل النص أو في معرفة النص أو في قياس المسألة، وبذل وسعه وهو يريد موافقة مراد الله، حريصا على أن يصيب الحق وأن يقول بما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أخطأ فله أجر الاجتهاد، وإن أصابه مراد الله ورسوله فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. قال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنين جمع خائن، والخائن ضد الأمين، والخيانة ضد الأمانة. والمراد بالخيانة هنا على ما سيأتي هي في قوم من المنافقين سرقوا وخانوا الأمانة وجحدوا وكذبوا. وخلاصة ما ورد في ذلك ما رواه ابن أبي جرير، ما رواه ابن جرير الطبري ورواه الحاكم وصححه وغيرهم من أهل العلم بسند حسنه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول هو من قبيل المرسل، لكن معناه حق لأن الآيات تدل عليه، الآيات تشهد له وتشهد لصحته، وحسن إسناده بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله. وخلاصة هذا الأثر عن قتادة بن النعمان قال: كان بنو أبيرق وهم بشير ومبشر وبشر من الأنصار من بيت يزنون يتهمون، ومنهم بشير وكان شاعرا وكان مجاهرا بالفجور وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسب المسلمين وينشد الأشعار ويقول قد ويسبها إلى العرب المتقدمين، وهو الذي ينشئها يقولها في سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان معروفا. ولم تكن المدينة مثلها الآن، فكان يأتي الطعام من جهة الشام ومن غيرها، فجاء طعام وكان الناس مأكلهم التمر، أكثر مأكل أهل المدينة ما يأكلون التمر، لأنها مشهورة بزراعة النخل ونحوها. فيأتي أحيانا من الشام بعض التجار يأتون بتجارة، فلما جاءت ضابطة وهم التجار الذين يأتون من الشام جاءوا معهم بدقيق ونحوه، فاشترى منهم رفاعة ابن زيد من الدرمك الذي معهم، والدرمك يقولون هو الدقيق النقي الأبيض، يعني دقيق خالص. فكان الرجل الذي يعني قد جاد الله عليه يشتري من هذا النوع الجيد من الطعام ويجعله في بعض الأحيان، ليس دائما، وعامة أكل الناس من التمر ونحوه، وإنه وضعه في مشربة له. والمشربة، ويقال المشروبة بفتح الراء وبضمها، هي حجرة يوضع فيها الطعام، يعني كالمخزن كانوا يضعون فيها الطعام. فوضع هذا الدرمك وهذا الدقيق في مشربة له، ووضع فيها سلاحا أيضا، وضع سلاحا يعني مكان أمين. وإنه ذات ليلة لما أصبح وجد أن هذه المشربة قد نقبت، قد حفر من أسفلها من جهة الأرض، ثم شقت على الدار، ثم أخذ ما فيها من السلاح وما فيها من الطعام. فلما أصبح وانتشر الخبر بين الناس وتحدث الناس، قال بعض الناس: رأينا بني أبيرق ليلة البارحة أضاءوا نارا في الليل، ولا نظن أنهم أضاءوا هذه النار إلا أنهم يطبخون من طعامكم الذي أخذوه منكم قليلا. فذهبوا إليهم، أو ذهب قتادة أو عمه زيد إليهم، فقالوا: لا تتهمونا، لسنا الذي أخذناه، وإنما الذي سرق طعامكم هو لبيد بن سهل، رجل من الأنصار من أهل الصلاح والتقى. قالوا: لبيد بن سهل هو الذي سرق طعامكم. فلما سمع لبيد هذا الخبر اخترط سيفه وجاء إليهم، قال: من الذي يقول أن الذي سرقته لا يقيمن البينة وإلا قتلته؟ فلما رأى بنو أبيرق ذلك قالوا لست أنت الذي سرقه، إليك عنا، لست أنت الذي سرقه. فتحرى قتادة بن النعمان وعمه فتبين لهم أن الذي سرقه بنو أبيرق. فقال عمه زيد لقتادة اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقل له إنما نريد السلاح وأما الطعام لا نريده. فلما سمع بنو أبيرق أن قتادة ذهب أو يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى رجل منهم وأخبروه بالخبر وقالوا اتهمونا. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قتادة بن نعمان وعمه اتهموا أهل بيت منا، أهل صلاح وأهل ديانة، اتهموهم بأنهم سرقوا ولم يأتوا ببينة ولم يقيموا بينة. فجاء قتادة بن نعمان بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء قبل ذلك، قتادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال سأفعل، قال لا نريد منهم إلا السلاح، ما نريد الطعام يا رسول الله. فلما سمعوا أن قتادة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا رجلا، حدث بنو أبيرق رجلا من أصحابه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء عمدوا إلى رجل منا أو إلى أهل بيت منا فيهم صلاح وديانة واتهموهم بالسرقة من غير بينة. ثم رجع قتادة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدت إلى رجل إلى أهل بيت أهل ديانة وأهل صلاح واتهمتهم بالسرقة من غير بينة؟ قال قتادة فتمنيت أني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كأن معناه أنك أخطأت غير صادق. يقول تمنيت أنني ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره. قال فجئت إلى عمي فأخبرته بذلك، فلما أخبرته قال الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن بهذه الآيات التي معنا في تبرئة النعمان وعمه وبيان أن بني أبيرق قد سرقوا الطعام فعلا وسرقوا السلاح، وهي فأنزل الله عز وجل ولا تجأ نعم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الآيات. قال النعمان أو قال قتادة بن النعمان فجئت إلى عمي وأخبرته وتلوت عليه الآيات. قال يا بني ضع هذا السلاح في سبيل الله، هذا السلاح الذي رده لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو وقف في سبيل الله. قال وكان شيخا مسنا وكنت أن في إيمانه ضعفا، فلما فعل ذلك علمت أن الإيمان قد رسخ في قلبه. هذا دليل أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس ليسوا على حد سواء في الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس متفاوتون بالإيمان. هذا هو سبب نزول الآية. وبناء على هذا يتبين تفسير الآية. يقول الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومعنى خصيما هنا أي مخاصما، أي مخاصما يعني لا تكن مخاصما عن الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أخذهم بظاهرهم، لكن أطلعه الله عز وجل على حقيقة أمرهم، مع أن الواجب على المسلم إذا عرض له مسألة أن يحكم له بما ظهر، أن يحكم بها بما ظهر، ولا يلزم أن يحكم بخلاف الظاهر، بل الواجب أن يحكم بما ظهر له، لكن يتحرى الأدلة وينظر فيها ويوفق الحق بإذن الله عز وجل. وفي دليل أنه لا يجوز المخاصمة عن الخائنين. إذا علمت أن رجلا خائن، أنه عاصي، ظالم، سارق، آكل لحق أخيه، هو الظالم، لا يجوز أن تخاصم عنه أو أن تدافع عنه أو أن تكون محاميا عنه، لأن الخائن لا يجوز أن يخاصم عنه، ويجب أن يعطى الحق لأهله. فنهي ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجادل وأن يخاصم عن خائن وهو يعلمه. أما إذا جادل وهو لا يظن يعتقد أنه صادق وغير خائن فهذه مسألة أخرى، لكن متى ما تبين له لا يجوز له أن يجادل عنه وأن يدافع عنه، وإلا فإنه يدافع عن الشر وعن الباطل ويقف ضد الحق. قال جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أمر الله نبيه بالاستغفار لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، والاستغفار خير، والله أمر بالاستغفار العبادة جميعا، العاصي وغير العاصي، والمذنب وغير المذنب، لأنه لا يخلو العبد من الذنوب أبدا. قال الله جل وعلا: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والسعيد من وفقه الله عز وجل للاستغفار. فالزم الاستغفار لا يعني أن تستغفر أنك من أصحاب الكبائر أو من المسرفين على أنفسهم، لا، الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والاستغفار خير، خير كله، إن كان عند العبد ذنوب كان سببا لمحوها وسترها وإزالة آثارها، وإن لم يكن عنده ذنوب كان رفعة له عند الله عز وجل، رفعة في الدرجات. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد هو جالس بين أظهرهم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ: إنك أنت التواب الرحيم. يعدون له 100 مرة، يكرر هذا الاستغفار 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ولو أنه قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأجر الاستغفار على اللسان فهو خير عظيم، لأن هذا اللسان إذا تحرك خطر على العبد، فإما أن يتكلم بخير محض وهذا من أحسن الأحوال، وإما أن يتكلم بشر محض هذا من أخطر ما يكون. إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، نعوذ بالله. وإن الرجل لا يقول الكلمة من رضا الله يكتب الله له بها رضا إلى أن يلقاه. وإما أن يتكلم بكلام مباح، ويجوز الكلام المباح، حديث الناس عن حياتهم وعن ما يحصل في بلدهم: باع فلان كذا واشترى فلان كذا، كذا بسعر كذا، وفلان قال كذا، هذا لا بأس به ما لم يكن غيبة. ولهذا الإكثار من المباح يجر إلى ما لا يباح، ولهذا شرع الاستغفار. هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، وقال كما في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي، ومعنى يغان يصيبه الغين كأنه يغشاه شيء، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذن إذا أحسست بضعف الإيمان وضيق الصدر والهم جاءك الغين عليك بالاستغفار. هذا قدوتك صلى الله عليه وسلم يستغفر 100 مرة. الاستغفار سبب لزوال الكروبات، تفريج الكروبات وزوال الهموم والغموم، كما جاء عن ابن عباس: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. هو من ذكر الله عز وجل. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبيحة كل يوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، أي من أذكار الصباح. الحديث صححه والعلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، كل يوم إذا أصبح من أذكار الصباح: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة. فينبغي الإنسان يكثر من الاستغفار مطلقا، ويتعين ذلك إذا وقع في ذنب وقعت منه معصية. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ فصلى ركعتين ثم استغفر الله إلا غفر الله له، هذا يشرع أيضا. وقعت في ذنب في كبيرة، من السنة أن تقوم تتوضأ ثم تصلي ركعتين وتستغفر الله فيهما، تدعو الله يغفر لك فيغفر الله لك. وعلى كل حال كثرة الاستغفار من علامة السعادة للعبد، والموفق من وفقه الله. سبق أن ذكرنا لكم كلام ابن الجوزي رحمه الله لما سئل أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح، فقال في كل خير، لا شك في كل خير، والسنة أن يجمع المسلم بين الاستغفار والتوبة، الاستغفار دائما وفي الأسحار، والتسبيح عند طلوع الشمس وعند غروبها وما بين ذلك. فقال كلمة، قال في كل الخير يعني في الاستغفار والتسبيح، ولكن الثوب المتسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. لو عندك ثوب متسخ فخيرت بين خيارين، إما أن تغسله بالصابون حتى يصبح نظيفا، أو تتركه على وسخه وتضع عليه عودا طيبا، أيهما أفضل؟ إيه الصابون الذي يزيل عنك الذنوب، لا شك، لأن الاستغفار يمحو السيئات، والتسبيح والتحميد لا شك أنها درجات تدخل الموازنة مع السيئات، فأيهما زاد غلب ورجح الميزان، إن زادت الحسنات على السيئات أو زادت السيئات على الحسنات، لكن الاستغفار يمحو السيئات الموجودة ويزيلها. ولهذا من الخير للعبد أن يجمع بين الاستغفار وبين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يكثر من هذا ومن هذا، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تتنزل النصوص الواردة في القرآن، وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا جاء الأمر تسبيح في أول النهار عند طلوع الشمس وعند غروبها وإدبار النجوم، كل هذا لبيان فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، والموفق من وفقه الله يجمع بينها، والحمد لله في الوقت المتسع ولله الحمد. وأيسر ما يكون الذكر لمن يسره الله عليه، ما يحتاج منك مشقة، والله عز وجل ذكر عباده المؤمنين أنه يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما هو لازم تقف إذا أردت أن تذكر الله، لو ذكرته وأنت واقف فحسن، وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت على سرير النوم، يسر الله عز وجل أمر الذكر. ولكن مع ذلك الموفق من وفقه الله. بعض الناس تجده يشتكي يقول أنا أتقلب على الفراش ما يأتيني النوم ساعة والساعتين والثلاث، أين أنت من ذكر الله يا أخي؟ هذه فرصة عظيمة، يقول الله أني ذكرت سبحت لكن ما جاءني النوم. نقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من الناس من يسبح بنية النوم فقط، لا، سبح يا أخي بنية كسب الحسنات، تحصيل الحسنات، التقرب إلى الله، طلب رضا الله جل وعلا، والنوم يأتي تبعا. من الناس من تجد يسافر المسافة الطويلة ولا يحرك شفتيه بذكر الله عز وجل، هذا حرمان يا أخي. اذكر الله، اذكر الله، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، تقول كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى في حال الجنوب في حال الجنابة كان يذكر الله، لكن لا يقرأ القرآن، ليسبح يحمد يستغفر يهلل. قال الله جل وعلا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أحسنت. إن الله كان غفورا رحيما، كان يقول سيبويه كما تدل على الماضي تدل على الحال والاستقبال، فالله كان وما زال ولا يزال غفورا رحيما جل وعلا، يغفر الذنب ويرحم العبد ويرحم الخلق، فمن رحمته وفق العبد للتوبة والاستغفار، فوفقه أولا للتوبة ثم غفر له، لما تاب واستغفر غفر له ذنبه وكفر عنه سيئاته. قال جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. المجادلة معناها المخاصمة، فالله عز وجل يقول لنبيه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والاختيان والخيانة بمعنى واحد، يختانون أنفسهم يعني يوقعونها بالخيانة بالظلم والإثم والعدوان، هذا هو اختيان النفس، لأنه خان نفسه ولم يكن أمينا فأوقعها فيما حرم الله، وقعها في الظلم، في السرقة، في الإثم. فالذين يختانون أنفسهم يختانون ويخونون بمعنى واحد، وهم بنو أبيرق ومن كان على شاكلتهم. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل ويخاصم، قال: وهو قوله: عمدت إلى أهل بيت فيهم صلاح وتقى واتهمتهم بالسرقة من غير بينة. ويدخل في هذا كل مجادلة عن أهل الباطل، ما يجوز للمؤمن أن يجادل عن أهل الباطل، لأن مجادلته عن أهل الباطل بباطل هذا معنى ذلك أنه ضد الحق. لكن لو كان المنافق أو الكافر أو من كان مظلوما يجوز أن يدافع عنه، لأنه مظلوم ويقال الحق. لكن يتبين أنه خائن وأنه قد ظلم نفسه، وأن مسألته التي يتكلم فيها أنه خائن وظالم وهو السارق أو هو الجاني، ما يجوز أن يجادل عنه ولا يخاصم عنه، بل يجب أن يخاصم هو وأن يكون إنسان ضده، يكون مع الحق ويدور مع الحق حيث دار، ويكون ضد الباطل ممن قاله كائنا من كان. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله لا يحب الخوان أي كثير الخيانة، الأثيم كثير الإثم، يخون ويقع في الإثم والمعاصي والذنوب. فلما نفى المحبة عنهم دل أنه يحب من كان بضد هذا، من كان أمينا. والله جاء في أكثر من آية: والله يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المتطهرين. فالله جل وعلا يحبه، وإنما يحب أهل الصلاح والتقى، ويبغض جل وعلا أهل الشر والكفر والفساد والفجور. ونفي المحبة عنهم هنا دليل أنه يبغضهم، يبغضهم لأنهم أهل خيانة وأهل إثم وذنوب ومعاصي. إذا أردت محبة الله يا عبد الله إلزم طاعة الله، إلزم طاعة الله حتى تكون ممن يحبك الله، هذا فضل عظيم أن يحبك الله. والله إنما يحب المتقين المؤمنين المتطهرين الصادقين المحسنين. فالتزم بهذه الخصال حتى تظهر بمحبة الله لك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر: لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فتطاول الصحابة لها كلهم حتى عمر رضي الله عنه، لأن كل يتمنى أن يكون ممن يحبه الله ورسوله. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا نفي المحبة عن هؤلاء إثبات لها في حق من كانوا بضد هذه الصفات، ودليل على ضدها في حقهم، وهو الغضب منه جل وعلا والبغض لهؤلاء الخائنين الآثمين أصحاب الخيانة وأصحاب الإثم الواقعين في المعاصي والفجور. قال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا إخبار من الله عز وجل، أطلع الله نبيه عليه وأطلع عليه المؤمنين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون مأمرون بأخذ الناس بالظواهر، وكل لذلك الرجل مأمور تأخذ الناس بظواهرهم، ما أمرت بالتنقيب عن القلوب وما فيها، تأخذ الإنسان بما ظهر منه. لكن رضحهم الله فقال يستخفون من الناس، يستخفون إذا أرادوا فعلتهم القبيحة يسرون بها ويخفونها من الناس، كما فعلوا لما سرقوا مشربة زيت، سرقوا ذلك ليلا في ظلمة الليل ونقبوها واستتروا بذلك وأخفوه، وقالوا الناس تتهموننا بلا بينة، ولكن لا يستخفون من الله. وهذا يحتمل، لا يستخفون من الله يحتمل معنيين. يحتمل أن معناها أنهم لا يستخفون من الله، وإن استخفوا من الناس لا يمكن أن يستخفوا من الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يبصرهم ويراهم في كل وقت وأوان. ويحتمل أنه يقول أن يكون المعنى أنهم يستخفون من الناس ويحاول أن لا يراهم الناس، ولا يعبؤون بالله ولا يهمهم أن الله ينظر إليهم لضعف إيمانهم، ليس في قلوبهم إلا الناس وليس في قلوبهم الإيمان. وكلا المعنيين حق، ولا شك أنهما في المنافقين، وأنهم لا يستخفون من الله، لا يعني يقع هذا في ذنوبهم، ولا يخشون ولا يخافون من الله، ولا يهمهم ما يفعلون. وأيضا في الحقيقة هم مهما عملوا من عمل فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مجرد حديث النفس الله جل وعلا يعلمه، فكيف إذا كان أفعالا أو أقوالا؟ فإن الله يعلمها ولا يخفى عليه شيء منها. لكن هذا يدل على أن من كان هذا وصفه أنه من المنافقين، لأنه يخشى من الناس ولا يخشى من الله، ليس في قلبه الخوف من الله، ليس في قلبه إيمان يحمله على الخوف من الله وترك الذنوب والمعاصي. قال جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي معهم بعلمه جل وعلا وإحاطته وبصره، فهو يراهم ويعلم حالهم ويبصرهم ويسمع كلامهم، ولا يخفى عليه شيء من حالهم جل وعلا، وهو مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته. وليس معنى معهم أنه حال بذاته تعالى الله عما يقول الظالمون، وهو فوق العرش باين من الخلق جل وعلا، لكن معهم بعلمه يعلم ما نحن عليه، يعلم حالنا الآن ومآلنا وأقوالنا وما في نفوسنا، وهو فوق عرشه جل وعلا، لأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس صفاته كصفات المخلوقين، لا يعلم إلا ما عنده ولا يسمع إلا ما عنده، ما وراء المسجد لا يدري ما هو، هذا سمع الخلق ناقص، أما سمعه جل وعلا فهو سميع بكل شيء لأنه كامل، لأنه ليس كمثل شيء والسميع البصير، لأن علمه أحاط بكل شيء. وإذا علم المسلم ذلك حمله على الخوف من الله. العبد إذا هم بذنب أو معصية ما عنده أحد، أغلق باب الغرفة، إذا استشعر بأن الله يراه ويعلمه ولو كان في ظلمة الليل، هل يردعه أن يقع عن الدم؟ ولله المثل الأعلى، الإنسان الآن ما يعمل بعض الأعمال أمام يمكن ولده الصغير أو زوجته أو بعض زملائه أو والده، ما يقدم على هذه الأعمال، ما يريد أن يرونه عليه، يخاف منهم. لو استشعر بأن الله يراه كما جاء في الحديث قال الإحسان أن ترى الله، نعم أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الله لا يرى أحد في الدنيا لكماله وضعف الخلق، لكن في الآخرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله يجعلنا منهم. إذن الله يراك يا أخي، لا تغتر إذا كنت بعيد من الناس تظن أن الله ما يراك، هذا حال كثير من هذا حال بعض الناس نسأل الله العافية، يتظاهر بالصلاح والتقى أمام الناس وإذا خلى بالمعاصي فجر وفعل الذنوب كلها. أين الإيمان؟ أين التقوى؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الجوارح في الخارج وظهر عليها. قال جل وعلا: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. التبيت هو تدبير الأمر ليلا، هذا هو الأصل في التبيت، هو تدبير الأمر ليلا. وهم يبيتون يعني يدبرون بالليل، لأنهم منافقون ما يستطيع يفعلونه بالنهار، يمكن يراهم أحد يبلغ عنهم لكن في الليل، طبعا لأن ليلهم كان ليلا ما في كهرباء، الشوارع ما هي مضاءة، إذا خيم الليل على الأماكن التي فيها إضاءة صارت كلها ظلمة، يجلس الرجل بجوارك ما تعرفه، كما جاء عن بعض الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس في هذا المسجد ما في إضاءة، قال حتى إن الرجل لا ينصرف، حتى لا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم منا والرجل لا يكاد يعرف جليسه الذي صلى بجواري على يساره، ينظر في وجهه ما يعرفه من الظلمة. فالظلمة ينتشر فيها الشر وأهل الشر، فهؤلاء المنافقون يبيتون ويدبرون من الأمور ليلا ليستخفوا من الناس حتى لا يرونه. قال إذ يبيتون ما لا يرضى، أي ما لا يرضى الله جل وعلا من القول، ويقولون مثل ما مر معنا، يذهب دائم منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هؤلاء رموا أهل بيت فيه صلاح، أو نرمي بها فلان، قالوا فعل ذلك فلان لبيد بن سهل، يبيتون أقوال في ظلمة الليل. قال وكان الله بما يعملون محيطا، كان وما زال ولا يزال جل وعلا بما يعمله الخلق محيطا، قد أحاط علمه بكل شيء حتى وسوسة الصدور وما يختلج في الصدور جل وعلا قد أحاط به علما، فكيف إذا صدر من العبد كلام أو فعل من باب أولى وأحرى، والله بكل شيء عليم جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ها أنتم، أحسن ما قيل في ها هنا أنها للتنبيه، وأنتم مبتدأ، ها للتنبيه وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، أنتم هؤلاء تجادلون. وقال بعضهم الهاء للتنبيه وأنتم مبتدأ وهؤلاء منادى، وجملة جادلتم عنهم خبر، كأن تقدير الكلام ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم إلى آخر الكلام. فالحاصل أن الهاء هنا للتنبيه، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، جادل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لأنه يظن أنهم على حق، حتى بيّن الله عز وجل له حقيقة أمرهم. ولا شك أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام فهم معه. فقال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، من يجادل الله عنهم يوم القيامة، من يقوم بالمخاصمة عنهم بين يدي الله، لأنه يوم القيامة تبلى السرائر وتظهر الأمور على حقائقها، هذا الشيء الذي يخفى في الدنيا ما يخفى في الآخرة، يوم تبلى السرائر. في الدنيا يروج مثل هذه الأشياء على الناس وإن كانوا يشكون، لكن مأمورون بالأخذ بالظواهر، لكن يوم القيامة يظهر كل شيء على حقيقته، حتى إن المنافق أو الكافر إذا ذهب ليجحد أو يكذب ختم الله على فمه وتكلمت جوارحهم بما كانوا يعملون، تكلم عليه تشهد يده وفخذه ولسانه وجوارحه تشهد عليه بأعماله. وهذا تهديد، يعني هذه الآية تحمل التهديد والتخويف لهؤلاء المنافقين. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جادلوا عنكم في الدنيا ظنا منهم أنكم على صدق وأنكم صادقون فيما قلتم، فمن يجادل الله عنكم يوم القيامة إذا وقفتم بين يديه يوم تبلى السرائر؟ هذا تخويف تنقطع له القلوب التي فيها شيء من الإيمان. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ وأم هنا قالوا هي المنقطعة بمعنى بل من يكون عليهم وكيلا، والوكيل هو القائم بتدبير الأمور، الذي يقوم بتدبير أمور الشخص يقال هذا وكيل عن فلان، هذا وكيل فلان. فيقول الله عز وجل أم من يكون عليهم وكيلا، بل من يكون عليهم وكيلا يتولى أمورهم ويدافع عنهم يوم القيامة؟ الجواب لا أحد. وهذا تهديد لهم وتخويف وتحذير، احذروا، فإن راجع أمركم في الدنيا لا يرجو في الآخرة، وإن وجدتم من يجادل عنكم في الدنيا لن تجدوا من يجادل عنكم في الآخرة، ولن تجدوا في الآخرة من يتوكل بالدفاع عنكم، لأن الذي يجازي هو الله علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. وهناك تنطق أو تظهر الأمور على جليتها، فتنطق جوارحكم بأعمالكم حتى لو أردتم أن تخفوها، وهذا يحمل من التهديد والتخويف ما الله به عليم. نعم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية العظيمة تدل على سعة فضل الله ورحمته، فمهما عمل العبد من الذنوب إذا تاب إلى الله واستغفر وأناب توبة نصوحة يجد الله غفورا رحيما، يغفر ذنوبه ويرحمه ويتوب عليه. أين تجد مثل هذا الكرم؟ أين تجد مثل هذا؟ يعمل ما يعمل من الذنوب ويمهله الله، قد يعيش سنين وهو على هذا الذنب، فإذا تاب توبة نصوحا بشروطها المعلومة أن يتوب مخلصا لله وأن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم أن لا يعود إليه وأن يكون في وقت قبول التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها وأن يرد المظالم إلى أهلها، إذا حصل هذا تاب الله عليه بل بدل الله سيئاته حسنات. أين تجد مثل هذا؟ والله إن ربكم غفور رحيم جل وعلا، ولا يهلك على الله إلا هالك. يا أخي تب من الذنوب كل يوم وليلة، من الذي لا يذنب؟ ولهذا احفظ يا أخي الدعوات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الاستغفار والتوبة من كل الذنوب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده حتى لو كان في الفريضة بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره خطأه وعمده. احفظ هذا الدعاء في صحيح مسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره خطأه وعمده. هذا ما يترك شيء من ذنوبك إلا يأتي عليه. تكون ناوي للتوبة صادق تقوله مقبل على الله، تريد من الله يغفر لك هذه الذنوب. أتدري ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتدري ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. وذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذا للأعمال الظاهرة وهذا للأعمال الباطنة. لكن في بعض النصوص يذكر الإسلام، يذكر الإيمان وحده، فهو يشمل الإسلام والإيمان. فكذلك هنا قال ومن يعمل سوءا يريد به جميع الذنوب التي تتعلق بعباد الله في كل شيء. ومن يظلم نفسه، هذا ما يتعلق به هو لنفسه، لأن الإنسان أحيانا يظلم نفسه، هو يكلف نفسه ما لا تطيق، يفعل أفعال يظلم نفسه فيها. فسواء كانت الذنوب في حق عباد الله أو في حق نفسك، استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إن بعض الناس يظن أن الظلم بس للآخرين، أن النفس ما يظلمها، لا، أحيانا ترى تظلم نفسك وأنت لا تشعر، بل كثيرا. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يحتاج الإنسان يدعو بهذا في تشهده. أحيانا تظلم نفسك، تشق عليها، تلزمها بأشياء، تجني عليها بالسهر، أمور كثيرة. فالحاصل أن الآية انتظمت جميع الذنوب. من يعمل سوءا، هذا في حق جميع الناس، أو يظلم نفسه، وهذا في حق النفس. ثم يستغفر الله بعد ذلك، بعد ظلم النفس أو عمل السوء، يعني بعد جميع الذنوب، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، غفورا يغفر الذنوب، رحيما يرحمه ويدخله في عباده الصالحين. ومن رحمته أن وفقه للاستغفار وشرح صدره له، ثم قبل توبته وغفر له. هذه من الآيات العظيمة التي تقطع على الشيطان. الشيطان يأتي الإنسان أحيانا يغريه أو يغريه بالذنوب، ثم إذا جاء يتوب قال من أين لك التوبة؟ أنت مجرم كبير. وهذا كثير ما يأتي الناس أو الشباب أول ما يستقيم، عرض كثير سمعتم بعض الشباب يسرب على نفسه، فإذا تاب جاء الشيطان فتقول طيب يا أخي الله يغفر الذنوب جميعا. قال صحيح، لكن أنا فعلت أفاعيل ما يفعلها أحد. سبحان الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل والله من قنط من رحمة الله وظن أن الله لا يغفر ذنبه إذا أتى بشروط التوبة، والله إنه على خطر عظيم، أنه لا يصدق مثل هذه النصوص. ولهذا عدو الله الشيطان انكسر ظهره بمثل هذا، قال أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني، فقصموا ظهري بالاستغفار. خلاص تستغفر، فأغفر لك ذنوب 50 سنة 100 سنة يغفرها لك، خلاص ما تسأل عنها يا أخي. شيء عظيم، ينبغي المسلم يفرح بمثل هذه الآية ويحفظها ويعمل بمقتضاها. وإلا يا أخوان، الشيطان حريص، وكل بني آدم خطاء، والإنسان لابد يخطئ، لكن إلزم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل حتى تزيل عنك هذه الذنوب وهذه المعاصي. نسأل الله يتوب علينا جميعا. قال جل وعلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. من يكسب إثما، يعمل إثما، فإنما يكسبه على نفسه، يعني جريرته وعاقبته راجعة عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا من رحمة الله. لو ابنك يعمل ذنب هو مسؤول عن ذنبه، أنت مسؤول عن نفسك. وإلا الإنسان لو كان مؤاخذ بأعمال غيره لهلك، هو ما يمنع نفسه، كثيرا ما يقع في الذنوب، فكيف يمنع غيره؟ وهذا من تمام عدل الله، بل من تمام فضله. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، عاقبة ذلك وجريرته راجعة عليه، كل نفس ما كسبت رهينة. قال جل وعلا وكان الله عليما حكيما، عليم قد أحاط علمه بكل شيء، يعلم السر وأخفى، وحكيما في أنه جعل جريرة كل ذنب على صاحبه، لا تكلف ذنب غيرك ولا تسأل عن ذنب غيرك، وهذا من رحمته ومن عدله جل وعلا ومن حكمته، فهو في غاية هذا الشرع في غاية الإحكام، وهذه الأحكام في غاية الحكمة والصواب والدقة. ثم قال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهذا يعني تفصيل تخصيص بعد تعميم. ومن يكسب خطيئة، قال الخطيئة هنا الذنب الكبير، أو إثما قيل هو الذنب الصغير، وهذا يقال فيها ما سبق أن الخطيئة إذا أطلقت تطلق على الصغير والكبير، على كل الذنوب، وأيضا الإثم يطلق على الذنوب كلها، لكن إذا اجتمع فرق بينهما. فالخطيئة قال بعض المفسرين الكبيرة، ما يعمل ذنبا كبيرا، أو إثما قال ذنبا صغيرا، بعض العلماء قال الخطيئة ما لم تكن عن عمد يقع فيها الإنسان، وأما الإثم هو الذي يتعمد فعله. فالحاصل أن هذا يشمل الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. فمن يكسب خطيئة إثما كبيرا أو إثما ذنبا صغيرا ثم يرمي به ويتهم به غيره، كما فعل بنو أبيرق حينما قالوا الذي سرق الطعام والسلاح هو فلان، هو لبيد، يرمي به غيره، فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. يقول الله جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا من هذا الذنب، لم يفعله ولم يرتكبه، فيرميه به بأنه هو الذي فعل وهو الذي سرق، كما حصل من بني أبيرق لما رموا ذاك الصحابي لبيد بهذا الإثم. فقد احتمل بهتانا، احتمل وحمل بمعنى واحد، احتمل هذا الشيء وحمله بمعنى، فالقصد أنهم قد حمل على ظهره إثما مبينا، قد احتمل فعل حمل على ظهره وكسب بهتانا، والبهتان هو أشد الكذب الذي يتحير معه المبهوت المكذوب عليه. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، إثما واضحا بينا ومعصية لله ولرسوله، ويستحق على ذلك العذاب العظيم الشديد. وفي هذا بيان قبح هذا الفعل، أنه يفعل الذنب ثم يرمي به غيره، هذا أقبح من أنه فعل الذنب فقط ولم يرمي به غيره، أما يفعله أيضا ويرمي به بريئا منه فقد احتمل ووقع وكسب بهتانا، وهو أشد الإثم، أو هو الكذب الذي يتحير المبهوت المقول له، ينبهت من شدة تأثيره على نفسه، وإثما واضحا بينا لا خفاء فيه. ثم قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قيل لولا فضل الله عليك فيما يتعلق في قصة بني أبيرق أنه بين لك حقيقتهم، وقيل لولا فضل الله عليك عموما بالعصمة من الخطأ، وأيضا فضله عليك بالرسالة والوحي، وكل ذلك حق ولا شك فيه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، هموا يعني أرادوا وفعلوا، حاولوا أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق، وأن يجعله يجادل عنهم وهم على الباطل، فحاولوا ذلك، لكن الله من فضله على نبيه أن بين له حقيقتهم، ولهذا أمرهم برد السلاح إلى أصحابه. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ثم قال: وما يضلون إلا أنفسهم. في الحقيقة هم ما يضلون بهذا إلا أنفسهم، لأنهم يكذبون عليك ويقول لك قول وأنت صدقت ما ظهر منهم، وأنت مأمور بأخذ الظاهر، وفي الحقيقة هم لا يضلون إلا أنفسهم، لأن الله جل وعلا سيجازيهم على حقيقة الأمر يوم القيامة. وأما هذا الكذب يغيب ويذهب ويمضي، وتظهر الأمور على جلياتها يوم القيامة. قال: وما يضرونك من شيء، ما يضرونك بذلك من شيء، وإنما ضرر ذلك راجع عليهم، لأنك أنت أخذتهم بالظاهر ظنا منك أنهم صادقين. وهذا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لجميع الناس، فأحيانا تقول بقول أنت ثم يتبين لك أنه غير صحيح، لكنك إن خدعت بمن قاله لك وصدقته لا يضرك هذا، ما دام أنك لم تشك فيه وأخذته بظاهره. وما يضرون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، امتنان من الله عز وجل وبيان منته على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه الكتاب والقرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالكتاب والسنة ما لم يكن يعلمه من قبل، علمه الله العلم العظيم بما جاء في الكتاب والسنة. وهذا دليل على أن هذا منا على الجميع، إنزال الكتاب والسنة هذا والله منا على جميع المسلمين إلى يوم القيامة، وأن الإنسان إذا تعلم الكتاب والسنة يتعلم ما لم يكن يعلم ولا يعرف فيما نشأ عليه، ينشأ على أمور، لكن إذا تعلم تفسير القرآن وعلم السنة علم أنه كان على أخطاء كثيرة. فالواجب على المسلم أن يتعلم الكتاب والسنة وأن يحرص على تلقي العلم ومعرفة هذين الوحيين الذين أنزلهم الله عز وجل على نبيه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال وكان فضل الله عليك عظيما، لا شك أن فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كان عظيما، ومن أعظمه النبوة والرسالة، فهي من فضل الله العظيم الذي خصه به وخلته اتخذه خليلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونقتصر على هذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل من الأفضل عند الانتهاء من التشهد الأخير أن يقول العبد لما تحل به فاقة، يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أو يقول حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم؟ أما العبارة الأولى فإن هذا مجرد إخبار من الله عز وجل عن المنافقين أنهم لو قالوا كذا وكذا لكان خيرا لهم، وليس هذا دعاء يحث عليه كما ينتشر في بعض المقاطع، وإنما يحث الناس على الدعاء بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تقول في الدعاء بعد أن تأتي بالتشهد تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقول هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول اللهم نعوذك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وتدعو بالدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.